لك معي ساهر الليل الهوى كله ما نوم أنا وانت لأجل الحب سهراني ترى كل شيء يا الغضيفة. مش فيك دايم تعصر القلب وتله أخاف يومين يجي ما عاد تلقاني وش فيك داين تعصر القلب وتله أخاف Come on.